بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين ولجميع المسلمين. آمين. قال عبد العزيز المغربي رحمه الله تعالى في مغني مثلة قطرب: الغمر ماء غزرا، والغمر حقد سترا، والغمر ذو جهل سرى فيه ولم يجرب. نعم. قال: الغمر بالفتح الماء الكثير. الغمر بالفتح الماء الكثير. شوف، وهذا الغمر في لغة العرب قد يستعمل على الإنسان الكريم الواسع العطاء، فيقال فلان غمر الرداء، غمر الرداء، إذا تبسم ضاحكا غلقت بضحكته رقاب المال، غمر الرداء. هذا أسلوب كنائي جميل في كلام العرب، فيقول غمر الرداء يغطيك بردائه، وما هذا الرداء؟ أي كرمه. فهذا من باب نسبة الفعل الحسن إلى ما يتلبس به المحسن، إلى ما يتلبس به المحسن نفسه. هذا من كنايات العرب. إذن فغمر بالفتح يأتي لهذا المعنى، يأتي بمعنى الماء الكثير، الغمر الماء الكثير. نعم. قال: الماء الكثير كالغمير. إذن فكالغمير، وأصل المادة غمر في لغة العرب غمر، أصله في كلام العرب هو التغطية، فالماء الكثير يغطي غيره يأكله. فإذا قلت فلان غمر الرداء سيغطيك بإحسانه مثلا. إذن فالمادة الغين والميم والراء تدل إيش؟ على إيش؟ تغطية. هكذا على عرف الاستعمالات، وتجد بعد ذلك استعمالات العرب للمادة بأوزان مختلفة. هذه الاستعمالات للكلمة بأوزان مختلفة ترجع في معانيها كلها إلى التغطية. لا يعني التغطية، احفظ كذا، هذه الأصول في علم متن اللغة، رأيت؟ وأحيانا بعضهم يقول، بعض العلماء يقول فلان المغمور، تعرف المغمور؟ ايش هو؟ غير معروف. يقصدون الغير معروف، وكيف صار غير معروف؟ غير مشهور، لأن غيره غطاه ما يشتهر مثلا، هم يقولون هذا مثلا. الآن هنا وغير هنا مثلا تجد مثلا يقولون فلان عالم، فلان عالم، لا سيما في بعض البلاد تجد هكذا علماء مشهوري كذا. على كل حال، فتجد قد تجد بعض الناس هو يعلم لكنه مغمور، ستره من اشتهر منه، ما يدرى، أليس كذا؟ هذا قد يقع، فخف يقال يقال. وقد يكون فلان مستورا لأنه لم يشتهر لعدم علمه كما ينبغي، هذا قد يكون إلا أنه فيقال فلان مغمور. ها شيخ ذكر شيخ الإسلام أيوة، قل الواسطية لما ذكر فضائل الصحابة، أيوة، قال: انتبه شيء مما نقل عنه أو نذر المغمور في مقابل حسنات. هو ذا نذر المغمور، هذا هو. فاستعمال شيخ الإسلام اللفظ هنا استعمال لغوي أصيل كذا، مغمور مغطى يعني غيره يغطيه، ما تعرفه كذا. إذن فهكذا بعضهم يقول فلان مغمور كما يعرف الأخ هذا، يعني مستور أو غطي بغيره، لا يدع. وقد يقال خامل، خامل قد يقال أيضا فلان خامل، كما قال الإمام الحنفي، هذا اسمه الجصاص، تعرفونه من كبار علماء الحنفية، إذا ما يمكن في القرن الثالث ولا الرابع زمان، لكن من كبار العلماء جيدون جدا، يقول في كتابه الفصول في الأصول، كتاب جيد في أصول الحنفية، يقول: ومثل هذا الكلام من خامل ليس بمشهور بالعلم. هكذا يقول مثل الأصول، ليس إيش؟ مشهور بهذا بالعلم. وإيش قرأنا النص ولا تريدون نقرأه؟ نقرأ؟ إذا لم يأخذ الوقت والله ما أدري. شوف الأخضر ذا، الأخضر أيوة والله ما أدري الرابع ولا هذا الرابع شو؟ هذا الرابع كم جزء الرابع؟ هذا الآخر كأنه ما هذا الآخر ولا يبالي ينظر ولا ما المتقدم به ذهبا ذهب الوقت لما غنذكر حتى يعلموا حتى ما يكون مغمورين عندنا نحن فإنهم خلط راحوا كانوا ليس هذا أيوة إن شاء الله شوف كلامه رحمه الله شوف كلامه قال وحكي لي عن بعض من كان ببغداد من أذناب المتأخرين استغفر الله هذا أسلوبه هو من أذناب المتأخرين أنه كان يجيز نسخ القرآن قياسا على نص في القرآن وكذلك نسخ السنة قياسا على سنة أخرى قال والذي يحكى عنه هذا القول والذي يحكى عنه هذا القول خامل غير معروف من أهل العلم هذا الشاهد خامل غير معروف لأنه غطوه ما عرف وخلافه في ذلك كخلاف رجل من العامة لا يعتد به لو خالف على أهل عصره فكيف به إذا خالف على السلف والخلف جميعا من أهل الأمصار المتقدمة هذا كلام الجسار في القرن الثالث الهجري الرابع متقدم جدا نعم أيوة اقرأ قال رحمه الله الغمر بالفتح الماء الكثير كالغمير جمعه غمار وغمور الغمر يقال غمور ويقال ايش غمار نعم ثم قال والغمر حقد سترا بالكسر حقد سترا في القلب وهذا من امراض القلوب مرض نعم قال الغمر كالحقد وزنا ومعنى وغمر صدره علينا غمرا من باب تعب يعني بالفتح المضارع ايوه لابد قياسا قال والغمر ذو جهل سرى والغمر ذو جهل سرى هذا بضم العين ايش قال والغمر ذو جهل سرى فيه ولم يجرب نعم لم يجرب الامور يقال غمر وليس معناه انه ليس بذكي يفهم ذا الانسان قد يكون ذكيا صافي الفطره قد يقال كذا لكن ما يجرب الامور وليس منه الجبن ليس جبانا ليس جبانا لا هذا يقال ما جرب الامور ما جرب الاسفار ما جرب الناس او كذا فيظن شيئا على حالة في الناس وليس كذلك لعدم تجربة الأحوال وكذا فيقال له غمر ما جرب الأمور قال رجل غمر لم يجرب الأمور أشوف بينه لم يجرب الأمور وهذا لا يدل على عدم ذكائه ما يقال ليس بذكي لا قال وقوم أغمار مثل كفل وأقفال هذا قوم أغمار جمع غمر مثل قفل وأقفال. صيغة الجمع أفعال في هذا وهي من صيغ القلة الجموع. قال والغمر ذو جهر سرى قال السرى كالهدى في الوزن سير عامة الليل. السرى ايش؟ سير عامة الليل كالهدى سيرة. في الوزن كايش؟ كالهدى كالهدى هذا السير عامة الليل. نعم. قال ويذكر ويذكر ويذكر السرى. نعم. تقول سرى يسري سرا ومسرى هو إذا كان مصدرا يذكر على أنه مصدر حتى ولو كان يدل على الجمع رأيت يذكر يذكر. نعم. قال سرى يسري سرا ومسرى وسرية وسراية. سرى يسري إيش؟ سرا سرا هذا مصدر وإيش؟ مسرى ومسرى بضم الميم. نعم. ضم الميم. لا إذا كان ثلاثيا فالقياس فتح الميم مسرى. هذا القياس إذا كان ثلاثيا لو كان رباعيا أسرى فتقول مسرى القياس. نعم. قال وسرية وسرية شو هذا كله ثلاثي وسراية كل هذا لمصادر الثلاثي ترى. نعم. ثم قال رحمه الله تحية المرء السلام واسم الحجارة السلام والعرق في الكف السلام رووه في لفظ النبي. قال واسم الحجارة السلام بالكسر جمع سلمة سلمة كفرحة كفرحة سلمة. نعم. كفرحة كفرحة. قال أي الحجارة جمعها سلام سلمة مفرد سلام جمع بالحجارة. يرمي ورائي بأمسهم وأمسلمة يعني والسلمة فأمسلمة أي والسلمة لكن في لغتها في هذه اللغة الجمليرية يقولون أمسلمة بمعنى السلمة وهي الحجارة. نعم. ذكر المعلق فائدة قال السلام بالفتح شجر ويكسر أي تكسر السين. قيل لعربي السلام عليك قال الجس جاز عليك الجسجاز. نعم. عليك. قيل ما هذا الجواب قال هما شجران مران وأنت جعلت علي واحدا فجعلت عليك الآخر. قال وهذا كلامه. نعم. هذا الشأن الأحرام فيهم كذا ها كذا أحيانا فيهم كذا خشونة مع طريق واحد كذا. انظر جوابه. نعم. قال والعرق في الكف السلام والعرق في الكف السلام. قال السلام عظام صغار طول إصبع أو أقل في اليد أو الرجل. نعم. جمعها سلاميات. سلاميات هي الأطراف أطراف الأعصاب أو كذا أو كل كذا قطع قطع كذا يقال السلامية. نعم. قال وزاد الزجاج على ذلك فقال وتسمى القصب أيضا قصب أيضا. على نقل من كلام العرب هذا قصب أيضا. ما يعني قصب؟ قصب هو هذه السلامة الواحدة يسمى قصبة المعنى واحد. نعم. ولكن مادة القصبة يدل على القتل القاف من معانيه المعروفة القاف والصاد والباء يفيد القطع عموما وهذا القطع قد يقع على اللحم معروف في هذا في كلام العرب ولذلك يسمون الجزار قصابا لأنه قطع اللحم. نعم. قال وقال قطرب السلاميات بفتح الميم عروق ظاهر الكف والقدم عروق ظاهر الكف والقدم والقدم هذا معنى آخر وكل هذا لا بد من أخذ من كلام العرب لا بد أنه ورد كذا. نعم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله.